فألقى قنبلة على بيت آمن بأهله. ثم بعد ذلك وبعد هذه السنة السيئة التي ما وجدت في جنوب دمشق، جاء الخطر الأعظم أننا لملمنا الموضوع. ثم بعد ذلك دفع بهؤلاء ليبقوا ساعات قليلة على أنهم وديعة لا على أنهم سجناء، ثم يعود إلى بيوتهم وتطوى صفحة هذه السنة السيئة التي سنها هذا المفسد مع إخوانه من شياطين الإنس والجن باستهتار غريب عجيب بدماء المسلمين. وإذا ما سألنا كيف يصار بهذا المجرم وهذا الأفاك الفاسد المفسد مع إخوانه المفسدين، كيف يصار بهم إلى أن يعاملوا معاملة الكرام، ثم يلفلف الموضوع وكأنه ألقى وردة لا قنبلة، سمعنا الجواب أنه خوف من الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الضلال والظلم والظلام سقطوا لما احتالوا بهذه الحجة الواهية. نعم، الخوف من الفتنة كلمة حق، ويخاف من الفتنة كل مسلم عاقل، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل. وكم من آلاف مؤلفة ما كانوا في عداد المجاهدين ولا المرابطين يحتجون بهذه الكلمة، نقول نخاف من الفتنة. وكم من ألسنة خرست عن قولة حق في وجه سلطان ظالم وقالوا نخاف من الفتنة. وكم من فاسد استمر على فساده واستمر على استهداره بدماء المسلمين من مشكلة إلى أخرى، وما يكاد يهدأ في استهداره بدماء المسلمين لأنه يعلم أن مشكلته ستحل ببوسة شوارب، وأنه سيخرج لا من سجنه بل من إيداعه أيضا خوفا من الفتنة. نقول لكل ظالم وفاسد ومفسد بعد هذا الأسبوع افعل ما شئت، لأننا بحجة أو بحجة الخوف من الفتنة لن نعاقبك ولن نقول لك كلمة عتاب واحدة، لنقول بعد ذلك بملء قلوبنا الحمد لله أننا محاصرون وأن السلاح يمنع عنا، وإلا لكنا قد أهلكنا أنفسنا بصواريخ وبدبابات سحبناها على بعضنا. الحمد لله أن السلاح الثقيل ممنوع عن هذه المنطقة، وإلا لكنا استخدمناه على أنفسنا وعلى دماء المسلمين كما جرى ويجري الآن على أرض الغوطة وكما يجري على أرض الشمال. الحمد لله أن السلاح الثقيل ما زال يمنع عن هذه المنطقة، وقد رأينا كيف أننا استخدمنا كل الأسلحة استهتارا بدماء بعضنا البعض. ثم يزيد الطين بلة بعد ذلك الاستهتار من ذلك الفاسد المفسد الذي نسأل الله أن يتوب عليه إن أراد توبة أو أن يهلكه إن بقي على فساده، ونحن على يقين كامل أن بقاء هؤلاء المفسدين هم شر علينا والله من النظام ومن الشيعة ومن الخوارج، لأنهم يهددون حصوننا من داخلها. بقاء مفسد واحد دون رابع ودون أخذ على يده إيذان بهلاك لهذه المنطقة بأسرها لا سمح الله، إيذان بغضب من الله، إيذان بعقاب من الله، كما روى الترمذي والنسائي بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده يوشك أن يعمهم الله عز وجل بالعقاب، أن يقول له قف عند ظلمك. هذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله ولا يرضاه مؤمن صادق بإيمانه. إذا رأينا الأمة ترى الظالم على ظلمه وتترك الفاسد على فساده ثم بعد ذلك لا تعاقبه، بل فوق ذلك لا تعاتبه ولا توقفه عند ظلمه وفساده، فاعلم أنها ليست لأمة وإنما هي شتات وإنما هي شرذمة من الناس، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه وله طريق عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تخشى أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، أليسوا بأمة؟ إنما هم شتات من الناس اجتمعوا على رقعة من أرض الله عز وجل. زاد الطين بله او قيل بله اننا راينا بعد القاء القنبله هجوما على المحكمه التي كانت مظله لهذه المنطقه والتي سعت كما نعلم على اخطاء موجوده فيها، وكل من يعمل يخطئ ولا نرضى باقوال المنظرين الذين لا هم لهم الا بالطعن بالعاملين على اخطاء بها، ولكنها اخذت حقا كثيرا لمظلومين من ظالمين. راينا هجوما عليها لا لاخراج مظلوم من سجنه بل لاخراج ظالم، ليقال لكل ظالم بعده استمر على ظلمك واستمر على فسادك، فهناك من يدافع عنك، وهناك من يخرجك من سجنك، وهناك من يلملم كل مشكلة وقعت بها ويقول خوفا من الفتنة وخوفا من اقتتال عائلي. هذا لا نرضاه ولا يرضاه أي عاقل، ولكن في مقابل ذلك لا يملك ولا يرضى من يملك مسكة من عقل أن تأتي طغمة طغمة فاسدة من تجار الحشيش، من العملاء، من الذين لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، أن يستمروا على إفسادهم وأن يستمروا على استهتارهم بدماء المسلمين. ونحن رأينا وسمعنا في سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كيف أنه جمع الناس لا لاستهتار بدماء المسلمين ولا لتجار مخدرات وحشيش ولا لعملاء كفار قريش كانوا بين المسلمين، بل لأجل شاة واحدة أخذت بغير حق. يرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه ليجمع الزكاة، يأتي ذلك الصحابي بالزكاة من مال وشيات وغير ذلك ثم يقول لرسول الله هذا لكم وهذا لي عن شاة أهديت له. ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس للصلاة جامعة لأجل شاة أخذت بغير حق، وما نعيشه وربكم فوق ألف شاة أخذت بغير حق. أن نرى استهتارا بدماء المسلمين ثم أن نرى بعد ذلك الفاسدين المفسدين يسرحون ويمرحون دون أن يعاقبوا ولا أن يعاتبوا، ثم يرجعون بعد ذلك إلى بيوتهم آمنين مطمئنين دون نظرة شذر من واحد من المسلمين من هذه المنطقة. هذا خطر على كل قاتل بهذه المنطقة، على صغيرها وكبيرها ورجالها ونسائها، لأنه إيذان بهلاكها لا سمح الله. نقول نحن على شفا حفرة من النار، نسأل الله أن ينجينا منها، ولكن الدعاء وحده لا يكفي، لا بد أن توضع النقاط على الحروف، ولا بد أن يحمل كل واحد منا مسؤوليته في الحفاظ على دينه أولا، وعلى عرضه ثانيا، وعلى منطقته وبيته ووطنه وبلده التي يعيش بها ثالثا. هي مسؤولية طلاب العلم أن يبينوا للناس خطورة بقاء الفاسدين المفسدين بين ظهراني المسلمين. هي مسؤولية المجاهدين المرابطين الذين نسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا، وقد وقفوا على ثغور المسلمين، وقفوا وقدموا أرواحهم ودماءهم، وقفوا على أرواحهم، ولكنهم للأسف يأتون يقولون لنا عن من ندافع. نحن نقول أننا ندافع عن المسلمين، ولكن بين المسلمين تجار الحشيش، بينهم العملاء، بينهم الذين يستهترون بكل دماء المسلمين. هي مسؤولية كل مجاهد وكل مرابط أن يقول لقائده وللشرعي في فصيله لا نرضى أن نكون مجاهدين مرابطين ندافع عن فاسدين مفسدين، نعطيكم مهلة ثم نقول لكم دافعوا أنتم عن الفاسدين والمفسدين. نحن ندافع عن أنفسنا وعن دمائنا وأعراضنا ودماء المسلمين قبل ذلك خوفا من الله عز وجل. أما أن نرى وراءنا من الفاسدين المفسدين الذين يغتنمون الأمن الذي أقامه الله عز وجل في هذه المنطقة، يغتنمونه لا لمزيد شكر لله عز وجل بل لمزيد فساد وإفساد. ونرى وللأسف أن هؤلاء التجار وأولئك الفاسدين المفسدين صاروا بكلمة واحدة صاروا عصابات مسلحة، نعم صاروا أصحاب شوكة ويدافعون عن أنفسهم بكل ما يملكون من سلاح، صاروا محاربين لله ولرسوله، وينطبق عليهم ويجب أن يطبق عليهم حد الحرابة أو تعزير الحرابة لأنهم صاروا يمتنعون بشوكة، هي مسؤولية طلاب العلم ومسؤولية المجاهدين، هي مسؤولية أهل الحل والعقد في هذه المنطقة من العقلاء الذين يخشون على دينهم وعلى دنياهم وعلى أعراض المسلمين أولاً وآخراً، هي مسؤولية كل واحد منا بلغه هذا الكلام ألا يرضى أن يرى ظالماً فاسداً مفسداً ثم بعد ذلك لا يقول له يا ظالم، لا يأخذ على يديه كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال تحجزه أي تمنعه عن الظلم، فذلك نصرتك إياه، هي مسؤولية كل واحد منا أن يقول للظالم قف عند ظلمك وإلا فإنك عدو لي قبل كل عدو، عدو للصغير والكبير والشيخ والمرأة والرجل، عدو لكل واحد في هذه المنطقة، هي مسؤوليتنا جميعا ألا نرضى أن ننظر إلى ظالم نظرة احترام، أن ننظر إليه نظرة شزر وأن نقول له أنت عدو لنا جميعا إلى أن تتوب إلى الله عز وجل، فإن لم تتوب فإنا سندعو عليك في سجودنا وفي ركوعنا وسنعمل جاهلين على ألا تبقى في أرضنا، هي مهمتنا جميعا يا معاشر السادة، وإلا فإن الأمر جد خطير، وإلا فإننا سنحرم من بلدات متعنا الله بالبقاء عليها وقد هجر من قبلنا الملايين والملايين، متعنا الله بالبقاء في بيوتنا وفي بلداتنا، وهذه نعمة من الله ونعم الله لا تقابل إلا بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أما إذا قوبلت بالكفران وقوبلت بالفساد والإفساد فهذا إيذان بزوالها لا سمح الله، هي رسالة وكلمة وأمانة أخرجتها من عنقي ووضعتها في عنق كل واحد منكم، إذا رأيتم من يحمل السلاح لا للجهاد في سبيل الله ولا للرباط على ثغور المسلمين قولوا له أنت قاطع طريق وأنت واحد من عصابات مسلحة وأنت حرب على الله وعلى رسوله وعلى جماعة المسلمين، إذا رأيتم من يحمل السلاح لا للدفاع عن المسلمين ولا للجهاد في سبيل الله وإنما يحمله لمصلحته شخصية ليبقى على فساده وإفساده قولوا له أنت ظالم لنفسك أولا وظالم للمسلمين ثانيا ولن نرضى ببقائك على ظلمك ثالثا، هذا ما يجب علينا أن نقوله لكل ظالم ولكل فاسد ولكل مفسد في هذه المنطقة إن أردنا من الله عز وجل أن يحفظنا في بلداتنا وأن يحفظنا على أرضنا، كما قلت هي أمانة ومسؤولية أخرجتها من عنقي ووضعتها في عنقكم جميعا، جعلنا الله وإياكم أهلا لأن نقوم بهذه المسؤولية وأن نكون جميعا عونا لكل مظلوم، يدا واحدة على كل ظالم فاسد مفسد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أحن على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا بد أن يعلم الذين يسعون لحل المشاكل في هذه المنطقة أنه ما كل المشاكل تحل باللين وما كل المشاكل تحل ببوسة شوارع كما يقولون، بل هناك مشاكل لا بد فيها من حزم ولا بد فيها من صرامة، وهناك أقوام لا يعاملون بالحسنى. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يبكي لحال واحد من أصحابه لأنه لم يستطع أن يهاجر إليه. هذا النبي الكريم نقرأ في سيرته العطرة أنه أمر بأقوام فسملت عيونهم، أي قلعت عيونهم، ثم قطعت أيديهم وأرجلهم، ثم ألقوا في الصحراء حتى ماتوا جوعا وعطشا. نقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم أن واحدا من كفار قريش هجاه، ثم ألقي عليه القبض وكان أسيرا في غزوة بدر، فعاهد النبي أن لا يهجوه بعد ذلك، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، ولكن ذلك الكافر عاد لهجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية. ومن سوء طالعه وحظه أنه يقع أسيرا في يد المسلمين للمرة الثانية. يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله، من للأطفال ومن للنساء؟ يستشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب الرحمة والعفو. يقول له صلى الله عليه وسلم: لا، لن أدعك تمسح شاربيك بالكعبة وتقول: ضحكت على محمد مرتين، أضرب عنقه. ويقتل ذلك الرجل لأنه لم ينصرح من المرة الأولى. في بلداتنا وفي مناطقنا هناك أقوام لا يصلح معهم الكلام الحسن قولا واحدا، ولا يصلح معهم إلا السيف، ولا يجدي معهم إلا الحزم. ورأينا من هؤلاء لما حوصروا كيف أنهم فروا كالجرذان، فلما أطلقوا عادوا إلى بغيهم وفسادهم. والكل يعلم من أعني دون تسمية، هناك أقوام في هذه البلدة ربما لا يعدون أصابع اليدين الثنتين، ربما لا يتجاوز 10 أشخاص هم سبب الفساد في هذه البلدة، وكذلك في هذه المنطقة، وفي كل بلدة كفايتها من المفسدين. يجب علينا أن نعلم، وكل الذين يسعون لحل مشاكل هذه المنطقة، ما كل المشاكل تحل بالحسنى. هناك أقوام لا يصلح معهم إلا السيف، ولا يصلح معهم إلا الحزم والشدة، لأنهم هكذا تربوا، عاشوا على أكل الحرام، عاشوا على سب للذات الإلهية في صباحهم ومسائهم، عاشوا على الفساد والإفساد، فإذا ما كلمتهم بالحسنى لا يستجيبون ولا يرعون. هؤلاء نقول لكل من يسعى لحل المشاكل: إن معاملتهم بالحسنى إساءة، وموضع السيف في موضع الندى مضر كموضع الندى في موضع السيف. عندما تضع الندى للحسنى في موضع السيف أضررت بنفسك وبمجتمعك وبذلك الذي لا يعامل إلا بالحسنى. وكما قال قائلهم: وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. من منطلق الرحمة بهذه المنطقة بأسرها يجب أن نأخذ بالحزم وبالشدة مع أقوام لا يصلح معهم إلا الحزم والشدة. هذه سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله ربي أسوة حسنة لنا وللمؤمنين أجمعين، أنه لا يعامل كل الناس ولا يسوسهم بسياسة واحدة. هناك أقوام يناسبهم الحسنى فيعاملون بالحسنى، وهناك أقوام لا يعاملون إلا بالشدة فلا يعاملون إلا بالشدة. هي رسالة أيضا لكل رجل يسعى جاهلا لحل المشكلات في هذه المنطقة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم الأمر الثاني، كنت قد خطبت في الجمعة الماضية عن الاعتراف بالخطأ، وأنا أولى من يستجيب لهذه الخطوة، فقد أخطأت في حق بعض أو فصيل من فصائل المجاهدين في هذه المنطقة مع إخواننا في جيش الإسلام. جرني إلى ذلك رجل هداني الله وهدى، لا أريد أبرر، أخطأت فأعترف بخطئي بأني نسبت لهم ما ليس فيهم، وأنا والله ما أتجرأ أن أسيء إلى كبار معالي المجاهدين، وأسأل الله أن يحشرني في زمرتهم صادقا معهم، ولكنني أخطأت، أسأل الله يتوب علي وعليهم. أعترف بخطئي وأعتذر من كل مجاهد وصله عني ما لا ينبغي، وجل من لا يخطئ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أتوب إلى الله عز وجل من خطأ من بدا ومني، وأستغفر الله وأعتذر لإخواني وصلهم خطأ عني. أسأل الله عز وجل يهديهم جميعا أن يسامحوني ويسامحوا كل من أخطأ بحقهم. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.